السلام عليكم. الأربعة الإجابات الخير هو للحق العمل. ها الحمد لله. هو لا يجوار. هو لا جيتو لا جينا. هنا الدرس موافقين حول تعالوا. لا جيتو سنتي في الدرس لا موافقين لا تعالوا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى نبدأ من المكان الذي وقفنا مع الشيخ. نعم. وللوجوب علم النداء كذاك قد وسم بالقضاء والترك إن جلب للتعزير واسم للاستقرار من البصير وما تمحض لقصد القرب عن قيد الإيجاب فسيم الندب وكل ما الصفة فيه تجهل فللوجوب في الأصح يجعل وقيل ما قصد التقرب وإن فقد فهو بالإباحة قمين وقد روي عن مالك الأخير, والوقف للقاضي نام البصير والناسخ الأخير إن تقبل فعل وقول متكرر جلى والرأي عند جهله الخلفي بين مرجح ورأي الوقف والقول إن خص بنا تعارض في نفقة الناسخ الذي مضى إن بالتأسي أذن الدليل والجهل فيه ذلك التفصيل وإن يعم غيره والاقتداء به له نص فما قبل بدا في حقه القول بفعل خص أن يكون فيه القول ليس نصا ولم يكن تعارض الأفعال في كل حالة من الأحوال وإن يكن القول بحكم لامع فآخر الفعلين كان رافعا وللوجوب علم النداء كذاك قد وسم بالقضاء. قال أن تقدم ذكرنا بالأمس أن الوجوب له علامات يعرف بها منها النداء الصلاة كان ينادى لها يدل على وجوبها علم استقراء النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع الأذان إلا لفرض. نعم. ما قال والترك إن جلب للتعزير كذلك ما يدل على الوجوب كون الفعل يترك يعزر صاحبه يدل على وجوبه إلا يعزر إلا في معصيته والمعصية تكون إلا في فعل حرام وترك واجب. واسم للاستقرار من البصر واسم للوجوب أنا علامة عليه دليل على أنه علامة عليه الاستقرار من البصير من المتبع لأحوال السنة. وما تمحض لقصد القرب عن قيد الإيجاب ما كان قربته محضة ما ليس يفعل جبلية ولم يقترن بما يدل على الوجوب من العلامات المتقدمة فهذا يدل على أنه المندوب يكون قرب يدل على رشحان فعلي وعتجرد من علامات الوجوب يتضين به أفعال جبلية ليس من أفعال جبلية. نعم. وما تمحض لقصد القرب عن قيد الإيجاب فسيم الندب وكل ما الصفة فيه تجهل فللوجوب في الأصح يجعل يعني هو مشهور الصفة على الذي محتمل الوجوب والندب بل هو الإباحة لأن فعل المسلم دائر ما يأثر هذا فللوجوب في الأصح يجعل هل هو على ما يحمل قيل الوجوب إلا أنه أحوط لأن الوجوب أحوط. نعم لكن أصح مشهور الصفة يحتمل ماذا؟ يعني سبعين يحتمل الوجوب والندب والإباحة الوجوب والندب والإباحة ثم قال وقيل مع قصد التقرب وإن فقد فهو بالإباحة قال وقيل مع قصد التقرب وقيل إن ظهر قصد التقرب فيه فهو الوجوب ولا يكون الإباحة لكن نحن نتكلم هنا ظهور عدم قصد التقرب لا يكون من الافعال الجبليه كالقيام والقعود وهذا قدمنا حكمه ليس داخله هنا فلا ينبغي يكتبه هنا. نعم. وقد روي عن مالك الاخير قال وقد روي عن مالك القول بالاباحه الاخير هو الاباحه. نعم. والوقف للقاضي نام البصير ونوى البصير للقاضي ابو بكر الباقلاني القول بالتوقف لأنه محتمل لكل واحد ولا دليل على واحد بعينه بيتوقف. والناسخ الأخير إن تقابلا فعل وقول متكررا جلا قال إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يا قابله القول الدال على يا مثلا أوجب فعله لفظي يدل على التكرر وتركه فعل فعله ينافيه هل يتعارض هنا القول والفعل؟ التقابل التقابل مع الوجهين من كل من مقتضى الآخر. كيف قال الهلس صوموا عشرة كل سنة وأفطر هو في سنة فعرف علينا في هذا القول التقابل. التقابل هو تقابل هو تدافع اجتماعي. التقابل هو تدافع اجتماعي. تدافع اجتماعي معنى كل ما يدفع وجود الآخر متقابلان كل ما يدفع وجود الآخر وجود واحد ما يدفع وجود الآخر لا يمكن الاجتماع. كل واحد يدفع وجوده وجود الآخر يدفع وجوده وجود الآخر. نعم. والناسخ الآخر إن تقابلا فعل وقول متكرر جلا قول متكرر كيف صوم عشر واجب كل سنة وأفطر وفي سنة يعني يتقابل هي يقول الأخير وما نسخ المتقدم كيف قول متكرر معناها كل سنة صوم عشر واجب كل سنة هي تتكرر والفعل يعني خالف والرأي عند جهله دخول في الأخير وما نسخ المتقدم يعلم التاريخ والرأي عند جهله دخول فيه بين مرشح ورأي الوقف. أما هي في التاريخ لم يعلم المتقدم والمتأخر هذه التقوى قول جهل دخول في جهل التاريخ التاريخ جهلي أي التاريخ جهل المتقدم من المتأخر جهل التاريخ إلى علم المتقدم وهي الفعلية والقول نعم يخل في يخلع بين مراشحه ورأي الوقف بين مراشح مراشح للفعل ومراشح للقول القول هناك من يرشح القول لأنه قوى دلالة لأنه موضوع للدلالة بينما الفعل دلالة مجملة مرجح للفعل أو مرجح للقول القول نعم مرشح القول بأنه قوى دلالة لأنه موضوع للدلالة بينما الفعل دلالة مجملة ممكن خاصة نعم أو الوقت أو مرشح للفعل هناك مرشح الفعل لأنه أوضح دلالته من القول القول أقوى لكن الفعل أوضح أوضح لكن ولذلك يبين به القول الفعل يبين به القول القول أقوى والفعل أوضح لأنه ولكن القول يبين بالفعل نفس ما بين الصلاة وبين الحجة بالفعل لأن الفعل يبين به القول الرأي الثالث الوقف الوقف بين مرشح ورأي الوقف القول التوقف ليس لكل من مرشح نعم هناك وراء الوقف لا تقوى والقول إن خص بنا تعارض قال لك إذا كان يقول خاصا بنا بين قال إذا صوموا عشرة واجب عليكم كل سنة يعني لما يدخل نفسه تعارض فينا فقط وأفطر هو سنة وقام الدليل على وجوب تأسينا به في الفعل التعارض في حقنا لا في حقه لأن القول لا يشمله إنما التعارض في حقنا فالناس خل أخيره في حقنا إن علم وإلا فيجري الخلاف بين مرشحين ورأي الوقف نعم والقول إن خص بنا تعارض فينا فقط تعارض القول والفعل نعم فينا في حقنا لا في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يشمل القول فينا فقط والناسخ الذي مضى اللي هو المتأخر من الفعلية القول متأخر متأخرون هم هو الناسخ المتقدم بدي إن بالتأسي أذن الدليل إن بالتأسي أذن الدليل فالرسول الشماعه إن بالتأسي أذن الدليل لكن هذا محله إذا قام الدليل على وجه تأسينا به الفعل إذا لم يقم الدليل على تأسينا به الفعل لا تعرض في حقنا ولا في حقه لا في حقه لأن القول لا يتناوله ولا في حقنا لأن الفعل خاص به إذا قام الدليل على وجه تأسينا به في الفعل سنا بالفعل مثل ماذا معنى أنا قام عن مطالب نبي أن نفعل مثل ما فعل هذا محله حيث قام دليل على أننا مطلوب مطالب نبي أن نفعل مثل ما فعل ما إلى لم يكن دليل على التأسي فالفعل خاص به والقول خاص بنا ولا تعارض إذا إذا إذا إن بالتأس أذن الدليل والجهل في ذلك والجهل فيما تقدم ثلاث أقوى تقدم تقدم وإن يعم غيره والاقتداء به له نص فيما قبل بدل فما قبل بدل أو يعم إذا لما كان القول يشمله كيف قال مثلا صوم عشرة واجب كل سنة على كل أحد يعني هذا يتناوله على كل أحد بلا عام وأفطر في سنته وقام الدليل على وجه تأسنا به بذلك الفعل بفطر التعارض هنا في حقه وفي حقنا التعارض هنا في حقه وحقنا وإن يعم غيره معناها القول يعمه نفسه ويعم غيره والاقتداء به له نص غيره والاقتداء به معناها وافطره هو بسنته وقام دليل على وجه تأسنا به بالفطر إذا التعارض هنا في حقه وفي حقنا نعم لأن القول يشمله والفعل يفعله والقول نحن يتناولنا والدليل والفعل قام وجه الدليل على تأسنا به فيه فالتعارض في حقه وفي حقنا ما تقدم أيضا وما قبل بدأ المتأخر ناسخ المتقدمين وإن لم يعلم فخلفه بين مرجحين ورأي الوقف فيما تقدم ما تقدم له نص فيما قبل بدأ نص فيما قبل فيما قبل ها؟ فما قبل بدا له نص فما قبل بدا معناه فما تقدم من معناه ما تقدم ما هو يعلم المتاخر يكون ناسخا سواء كان فعلا او قولا وان لم يعلم المتاخر فيجري فيه الخلاف بين مراجعه وراي الوقف نعم عرف المتاخر في حقه القول بفعل خص ان يكون فيه القول ليس نصا في حقه القول بفعل خص نعم لكن اذا كان هو هو هو شمول القول له تارة يكون بالعموم وتارة يكون بالنص اذا كان بالنص كان يقول هذا صوم عشر واجب علي وعليكم لان هو يتناول نصا لان نص على نفسه واجب علي وعليكم واذا كان بالعموم يقول صوم عشر واجب على كل احد دخوله هنا بالعموم نعم اذا كان بالنص وما تقدم علي وعليكم واذا كان بالعموم فما افطر بسنه يكون باب التخصيص معناه عنه العموم لا يتناوله لا نقول انه نسخ لان التخصيص اولى من النسخ كما تقدم التخصيص اولى من النسخ والاقتداء به لو نص فما في حقه القول بفعل خص ان يكون فيه القول ليس نصا اذا كان القول يتناول ظاهرا فقط لا نصا يكون فعله مخصصا لقوله صحيح معناه ان القول يراد به غيره يتناوله ظاهرا فقط فقط كيف صوم عشر واجب على كل احد كل سنه لا نص في حقه القول بفعل خص إن يكن فيه القول ليس نصا ولم يكن تعارض الأفعال في كل حالة من الأحوال ولم يكن تعارض الأفعال في كل حالة من الأحوال قال إن هو التعارض بين الأقوال أو بين القول والفعل أما الأفعال في أنفسها لا تعارض بينها لأن الفعل جزئي دائم لكم السلام الفعل دائم جزئي معناها لا مثلا تفضل الفعل دائما جزئي معناه ليس كليا لا يتناول غيره الفعل اليوم لا يتناول غيره حتى يعارضه فهمت نعم ولذلك صلاة مثلا اذا مثلا افطر اليوم هذا لا يقتضي ان يصوم غدا الفعل اليوم لا يتناول غدا حتى يفطر يجب فيه الصوم كذلك اذا افطر اليوم وصام غدا لا تعارض نعم وان يكن القول ولم يكن تعارض الافعال في كل حال معنى الفعلين لا تعارض بينهم لا تعارض بين فعل وفعل في كل حالة معنى لو افطر اليوم وصام غدا لا تعارض بينهم لا تعارض لا لا لا يصلى اليوم ركعتين وصلى بعد ساعة ثلاث ركعات أربع ركعات هذا تعارض بينهم لأن صلاة اليوم صلاة الآن ركعتين لا تدل على أنه يتعين يصوم بعد ساعة ركعتين أخرين بخلاف القول قال صلوا ركعتين هي تعين يكون كل صلاة ركعتين ركعتين وإن يكن القول بحكم لامعة فآخر الفعلين. لكن هذا محل ما لم يقترن الفعل بقوله. الفعل يقترن بقوله لكن سيكون عائراً يقول تعالى. كما هو النبي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف على هيئة مختلفة. على هيئة مختلفة. لو لم يرد شيء في الصلاة نقول لا تعارض. لكن وارد صلّكم على من يصلي. فيقتضي أن نصلي هكذا ونصلي هكذا ونصلي هكذا ولا يصح الجمع بينهم. هيكون تعارض. بسبب التعارض بين هذه الأفعال ما هو وكونها اقترنت بقوله. وحينئذ يكون آخر الأفعال ناسخا للسابق. فآخر الفعلين كان سابقا لسابقه. ناسخا لسابقه. نعم. مثل الصفات التي وردت في صلاة الخوف. نعم ننظر إلى آخر هي وردت. تكون ناسخة لما قبلها. هو صلاها مرة واحدة. لا لا هو ورد صلاها على هيئات مختلفة. ورد أيضا من طرق أنه صلى بهيئات مختلفة. لا هي وردت صفات ثلاثة أو أربعة أو أكثر. نعم. لكن هو فعلها مرة. نعم. والهيئات كيف تكون؟ إلى أن تفعل. وما تفعل هيئات مختلفة في حالة واحدة. لعلها تكون وقعت يعني قولا. قولا دون فعل. أن الفعل مثلا صلى بركوعين. لا لا لكن لكن استسقاء. لا لا لا صلاة الخوف. صلاة الخوف. صلاة الخوف صلاة على هيئات. وردت هيئات متعددة. فنقول آخر الهيئات ناسخ لما قبلها. لا يمكن أن نقتدي به في كلها مرة واحدة. متعارضة. نقول آخرها وتدخل ما قبلها. ما لي صلاة الكسوف. نعم. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. ترجع البيت خذ معك البيت ها مبارك حياكم الله الله يبارك فيك السلام عليكم الشيخ عرفة حياك الله السلام عليكم نازل طبعا ان شاء الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله الله إن شاء الله الله إن شاء الله شفاكم الله شفاكم الله عافاكم الله